قول يا

ايوه ما بيفكر ويعمل مرسومه في الشركه اللي بيشتغل سيدنا لا تعليق الله أكبر Yeah. وَعَلَى Thank you.

Oh, الله أكبر. وما وبلغ رسوله الكريم.